أيضا فيما تقدم فقط. فيما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ إباحة النظر إذا كانت الرابعة بنت، فيباح لأبيها من الرضاعة أن ينظر إليها، ويباح له أن يخلو بها، ويباح له أن يسافر بها، ويحرم عليه أن يتزوجها في هذه الأمور. أصبح المرتضع أيضا فيما تقدم ولد من نسب لدنها إليه. هذا الولد من الرضاع ولد هذه المرأة، وولد لمن نسب لدنها إليه إذا كان ينسب إليه ولدها من النسب. امرأة حملت من وطء بشبهات وأرضعت طفلا من هذا الحمل من هذا الرضاع، هل يكون هذا الولد من الرضاعة ابنا للواطء بشبهة؟ نعم. هل يكون ابنا لزوج المرأة؟ نعم. هل يكون ابنا للواطء بزنا؟ لا. هل يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل؟ هل يكون ابنا للواطئ بنكاح فاسد؟ نعم. يكون ابنا للواطئ بنكاح فاسد، ولا يكون ابنا للواطئ بنكاح باطل او بناء. وصار المرتضع ايضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لدنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه، سواء كان حملها منه بنكاح صحيح أو بنكاح فاسد أو وطء بشبهة، وله بتحملها معه على الخلاف المتقدم، هل ينسب الولد إلى من تحملت المرأة معه قبل عقد أو لا ينسب؟ أو وطئ بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بالزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك. الواطئ بنكاح فاسد، الولد الناشئ عن هذا الوطء ينسب إليه، فكذلك المرتضع ينسب إليه. الواطئ بزنا، الولد لا ينسب إليه، فكذلك الواضع لا ينسب إليه. وصارت محارمه أي محارم الواطع اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولاده وأعمامه وعماته وأخوانه وخالاته، محارمه أي محارم للمرتضع. وصارت محارمه محارم من؟ محارم الواطع هذا، سواء كان زوجا او وطئا بشبهه او نكاح فاسد، صار محارمه كآبائه. ابو الاب من الرضاعه ابدا، وام الام وأم الأب من الرضاعة أما، وبنات المرضع بنات الرجل الذي ينسب اللدن إليه أخوات للمرتضع، وأخوته أعمام للمرتضع، وأخواته عمات للمرتضع، وخالاته خالات للمرتضع، وعماته عمات للمرتضع. فمحارم صاحب اللبن الشرعي محارم لهذا الرضيع. صارت محارمه الضمير في محارمه محارم واضح وطئا صحيحا او بشبهه او بعقد فاسد. ولهذا قال لا حلف به النسب يخرج مخرج الواضح بنكاح باطل والواضح بنكاح الواضح بدنا. هؤلاء محارمه لا يكونون محارما للمرتضع لانه هو نفسه ليس ابا للمرتضع من الرضاعه فكذا محارمه ليس محارم للمرتضع. واولادهم اولاد من اولاد الاباء واولاد الامهات واولاد الاجداد واولاد الجدات واولاد الاخوه واولاد الاخوات كلهم محارم لمن للمرتضع. واعمامه يعني اعمام صاحب اللبن وعماته واخواله وخالاته دون اولادهم. اعمام صاحب اللبن يقولون اعمام للرابع للمرتضع هذا وعماته وعمات الله وخالاته وخالات الله وأقواله أقوال الله دون أولادهم لأن أولادهم أجانب من هذا المرتضى. فصارت محارمها أي محارم المبدعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارمه أي يعني صار محارم المبدعة من أعلى أو أدنى كلهم محارم لهذا الولد. آباء المرضعة وأمهاتها يصبحون أجدادا في المرضعة. إخوة المرضعة يكونون أخوال في المرضعة. أخوات المرضعة يكون خالات في المرضعة. أبناء المرضعة يكونون إخوة للمرضعة. وهكذا فهو مثل الولد من النسب من حيث المحرمية دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر المحرمية لأولئك. دون أبويه أبو من؟ أبو المرتضى. أبويه وأصولهما أبويه المراد بأبويه أبوه وأمه من النسب وأصولهما آباؤهم وأمهاتهم وفروعهما فروع من؟ فروع أبوي المرتضى. فلا تنتشر الحرمة لأولئك. فالرابع يدخل على الأبوين المرضعين وأصولهما وفروعهما. وأصول الرابع من أبويه وآبائهما وفروعهما فروع الآباء لا ينتسبون وليسوا محارم لأولئك. وإنما الذي يدخل من؟ المرتضع يدخل على الأبوين الرابعين وعلى أصولهما وفروعهما وفروعهما فروع الرابع يكون الأولاد للأبوي الرضيع من جهة أبيه ومن جهة أمه. إيضاح ذلك امرأة أرضعت طفلا أصبح هذا الطفل ابنا لها وابنا لأمها وابنا لجداتها وابنا لأبيها وابنا لآبائه وأمهاته. أولاد المرتضع هذا يتبعونه إخوان المرتضع يتبعونه؟ لا. أخوات المرتضع يتبعنه؟ لا. والد المرتضع يتبعه؟ لا. من يتبع المرتضع؟ فرعه فقط، أبناؤه وبناته. يقول الولد: هذه المرأة جدتي من الرضاعة. نقول: هل يقول للأخرى: هذه جدتي من الرضاعة؟ نقول: هي أرضعتك؟ نقول: لا، وإنما أرضعتني بنتها فهي جدتي من الرضاعة. فالحرمة تنتشر لأبوي المرتضع للمرتضع و دون أصوله وحواشيه. أصوله من أبو الرضيع من النسب. هل تحرم عليه أمه من الرضاعة؟ دون أبويه، ومن بأبويه يعود إلى من؟ إلى المرتضى. وأصولهما، يعني أصول أبويه أجداده وجداته، وفروعهما فروع الأبوين، يعني إخوان المرتضع وأخواته وأولادهما ليسوا محارم لأبوي المرتضع من الله، دون فروع المرتضع وهم يتبعون لا. فتباع المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. فتباع المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. امرأة جاءت إلى هذا البيت وأرضعت ولدا من أولاد هذا البيت. أخو هذا المرتضع ماذا يقول لهذه المرأة؟ أم أخي من الرضاعة، هل يجوز أن يتزوجها؟ يتزوج أم أخيه من الرضاعة؟ الأب مثلا ينقل ابنه يوميا لهذه المرأة لترضعه، فأرضعت ابنه أكثر من 5 رضعات وأصبحت أماً لابنه من الرضاعة، هل يجوز هذا الأب الذي يتردد على هذه المرضعة ليسلمها لابنه من الرضاعة أن يخطبها إذا لم تكن ذات زوج ويتزوجها؟ ماذا يعتبر تزوج؟ تزوج أم ابنه من النسب، أمه من الرضاعة. فأبو المرتضع يجوز أن يتزوج المرضعة، وأخو المرتضع من النسب يجوز أن يتزوج المرضعة، وهي أجنبية منه. أم أخيه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها، أم ابنه من الرضاعة يجوز أن يتزوجها. وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. وتباح أمه وأخته من النسب. امرأة لها ولدها من بطنها تحمله لهذا البيت لترضعه صاحبة البيت، فأرضعت هذه المرأة هذا الطفل 5 رضعات فأكثر، فأصبح هذا الرجل أباً لهذا الطفل من الرضاعة، هل يجوز أن يخدم أمه ويتزوجها؟ ولده من الرضاعة يرسله لخطبة أمه من النسب ويتزوجها، يتزوج أم ابنه من الرضاعة، يجوز ذلك لأنها أجنبية منه. وتباح أمه، يعني أم المرتضع من النسب،